بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج يا سمورة، شوفي ربي جاب لنا رز رز رز. اخرج يا سمورة، شوفي ربي جاب لنا رز، ربي جاب لنا رز رز. صحة العقيدة وحسن الظن أن العطاء من رب العالمين. سر عجيب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وعجبا للقمة كانت قليلة فكثرت، وفانية فبقيت، وزائلة فحفظت. أجود بموجود ولو بت طاويا، على الجوع كشحا والحشاية تألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي. من أجلسك على هذا الكرسي؟ من أعطاك هذا المرتب؟ من أسكنك هذا البيت؟ من رفعك عن الذل الحاجة والسؤال؟ الفقراء؟ المحاويج؟ السر العجيب. تظن أن هؤلاء الناس ليس لهم كرامة؟ تظن أنه ليس لهم عزة؟ إن الله بالحال أعلم. ومن منعهم خيره؟ منعه خيره. ومن منعهم خيره؟ منعه خيره. ومن منعهم خيره؟ منعه خيره. سر عجيب. ما قدر كسرة تعطيها، أو ما سمعت أن الرب يربيها فيراها صاحبها كجبل أحد؟ أفيرغب عن مثل هذا الخير أحد؟ أفيرغب عن مثل هذا الخير أحد؟ السر العجيب. يعرفه الله، يعرفه الله، والله يعرف. منذ أن تحرك بمركبة وحمل هذه المركبة. سر عجيب. إن الصدقة سريعة الخلف وحافظة بعد الموت للخلف. إذا أنت لم تجد الآن فمتى تجد؟ إذا جادت الروح تجود، وما ينفع المال بعد خروج الروح. ثم قدر أنك لا تثاب على هذه اللقمة، فأين الحنو على الأخ والرحمة؟ السر العجيب. أتظن أنك عندما تقدم لهؤلاء الفقراء ولهؤلاء المساكين ولهؤلاء المحاويل، أتظن أنك أحسنت إليهم؟ لا والله، بل هم أحسنوا إليك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تصدق بمالك قبل الممات، وإلا فلا مال. إن أنت مت شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا، فجاد عليك بزور البكاء، وجدت عليه بما قد جمعت، وأوهبتهم كل ما في يديك، وخلوك رهنا بما قد كسبت. حقيقا فإن الله بالحال أعلم. حقيقا فإن الله بالحال أعلم. السر العجيب. يقول والله لا أستطيع الأصفها، وأنني كنت أشم ريح وكنت أتلذذ بالنظر إليه. أجمل ليلة مرت عليه في حياته، أجمل ليلة مرت عليه في حياته. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. تسحر في الجنة لأنه أطعم في الدنيا، تسحر في الجنة لأنه أطعم في الدنيا. هذه بشارة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. السر عجيب. كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من جميل الثنا حلة. السر واعلم أن إنفاق حبة يثمر لك الوفاق والمحبة، في كل سنبلة 100 حبة. يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات. ألم يقتسموا البيوت؟ ألم يقتسموا الزوجات؟ ألم يقتسموا المراكب؟ لماذا لم يبخلوا؟ لماذا لم يترددوا؟ من فطر صائما قد صبر إلى عشائه من فجره، فله مثل أجره. إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لا من إحدى المصيبات. سر عجيب. رأيت أنه أدخل الجنة بقميص. إن مقيم جسد الفقير بأسباب صلاته شريك له في ثواب صلاة. سر عجيب. أبكاني الفقر، أبكاني الجوع، قاتل الله الفقر. سر هل وقفت عجيب. أنت في يوم من الأيام عند إشارة مرور فمددت يدك تطلب بها ريالات؟ هل بعت المناديل؟ هل وقفت على أبواب الناس وطلبتهم واحتجت منهم؟ ما دام أن الله أكرم، وما دام أن الله رفع، وما دام أن الله أعطى، وما دام أن الله أنعم عليه، اعطي، أنفق، جد قبل فوات الأوان. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طروا إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت. سر عجيب. اعطي، فما ضمانك أن تكون دوما من الأغنياء؟ أنفق، فما ضمانك أن تكون دوما من أصحاب المراتب والمناصب والجاه؟ اعطي، فاليد البيضاء هي التي تقدم. مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم سر عجيب. وإني لنذن وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا، فإن السر العجيب. محاضرة للشيخ إبراهيم ابن حسن العكري. السر العجيب. مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mujamma.net.